الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فلازلنا في بيان بعض المسائل وبعض الأحداث التي حدثت والتي كانت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أمور الجاهلية التي كانت منتشرة في ذلك الزمان، والتي كانت سائدة في الصغار والكبار، في الرجال والنساء، وفي جميع تلك الأمة الجاهلية المظلمة. تكلمنا حول عباداتهم وحول أصنامهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وعاداتهم في ذلك، وتكلمنا حول بدعهم التي ابتدعوها في دين إبراهيم، ثم شرعنا في بيان الحالة الاجتماعية التي سادت في ذلك الوقت، لا سيما فيما يتعلق بالأنكحة وفيما يتعلق بالنساء وغير ذلك من الأمور. أما مسألة الزنا والتبرج عندهم فحدث عن ذلك ولا حرج. فقد كان الرجل في الجاهلية يرعى على الحي ما يريد شيئا إلا ليطأ ابنة هناك، أو ليطأ وليدة عندهم. وكانت بعض نساء الجاهلية تعرض نفسها على بعض الرجال، لكن كان من النساء من كن ينفرن من الكلام القبيح، وتهدد الرجل الذي يتعرض لها في الشارع، تهدده بأنفارها، يعني تهدده بعشيرتها. وحتى أن هنالك بعض النساء من كن يستحيين من ذكر الزنا. إذن كان عندهم في هذه المسألة تفاوت عجيب، من استحياء من ذكر الزنا، وحتى أنها كانت تضع يديها على رأسها استحياء عندما تذكر هذه السيرة، إلى امرأة لا تعرض نفسها ولا تقبل على نفسها الفاحشة، لكنها تهدد وتنفر من الكلام القبيح، إلى امرأة بغي زانية متفحشة تعرض نفسها على الرجال. وكان بعض الرجال يكره إماءه على الزنا ويبتغي على ذلك أجرا وعرضا من الدنيا، وحتى أنهم من قلة استحيائهم ومن قلة حيائهم لم يكن لأبوابهم أو لم يكن لبيوتهم أبواب ولا ستور، فكان أحيانا يدخل الولد على البيت أو يدخل الخادم على البيت فيرى صاحب البيت على زوجه، فما كان عندهم هذا الحياء وهذا الستر. وكانوا يدخلون على بيوت بعضهم لا يستأذنون ولا يسلمون، لكن كان في من كان فيهم، يعني من الرجال، من حرم على نفسه الزنا وأبى ألا يقرب هذه الفاحشة وممن ثبت عنه ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فما زنى لا في جاهلية ولا في إسلام. قلنا سنعرض لكم ملخصا للحالة الاجتماعية في زمن الجاهلية بحديث صحيح روته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي روت هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجلست يوما مع نبيها ومع زوجها ومع حبيبها عليه الصلاة الله وسلامه تعرض له هذه القصة التي حدثت في الجاهلية. ونقول لماذا كانت عائشة تحفظ هذه القصة؟ لأنها قصة نساء، وأحفظ الناس لقصص النساء هن النساء. طيب، فكانت تحفظ هذه القصة عن ظهر قلب، فروتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا مجلس غيبة ونميمة حصل في الجاهلية بين 11 امرأة من الجاهلية، جلسنا مع بعضهن فكل واحدة عاهدت الأخريات على ألا تكتم من أخبار زوجها أي شيء، كل ما عندها تدري به، كل ما في زوجها من عيوب ومن نقائص ومن يعني مسائل لا ترضيها تدلي بها، وإن كانت تحب زوجها وترضى به تدلي كذلك بما تحب منه. فهن 11 امرأة تعاقدن وتعاهدن على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الأولى ماذا قالت؟ زوجي لحم جمل غث، يعني لحم جمل هزيل ضعيف، ليس في جسده يعني لحم كثير، وإنما هو هزيل كأنه جلد على عظم، على رأس جبل وعر، مع أنه هزيل ويعني منظره قبيح مع ذلك سيء الأخلاق، على رأس جبل وعر، يعني إذا أردت أن تصل إلى جبل الوعر تحتاج إلى صعوبة لأن تصل إليه، وهذا الإنسان لا يتكلم ولا يتكلم معه، فهو صعب المراس وهو سيء الأخلاق، وليس من السهولة أن تتكلم معه وأن تتحاور معه. لا سهل فيرتقى، لا هو سهل تستطيع أن تصعد فوقه فتكلمه من فوق، ولا سمين فينتقل أو فينتقل، يعني ولا هو يعني فيه هذه الضخامة حتى تستطيع أن يعني تكلم وتتحاور معه، فلا هو عنده لحم وعنده جسم وعنده جمال ولا عنده أخلاق. طيب، هذه صورة زوج الأولى. طيب، فهو إذن سيء العشرة، وهو مع ذلك الناس لا يتكلمون معه ويعافونه ويتركونه لسوء أخلاقه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره، إذا ذكرته يعني أذكر عجره وبجره. طيب، قالت: زوجي أنا ما أستطيع أن أفشي سره، فعندي سر في زوجي ما أستطيع أن أفشيه، وإذا فشيت سر زوجي أخاف ألا أذره، أخاف أن يتركني، أن يدعني إذا أفشيت ما عندي من أسرار زوجي. لكن إذا ذكرت لكم شيئا هكذا من يعني النموذج من ما عند زوجي أذكر عجره وبجره، يعني أذكر مساوئه كلها، كل شيء يمكن يخطر ببالكم من مساوئ فهي عنده، كل ما يخطر ببالكم من مساوئ فهي عنده. والعجر والبجر هو نفخة في البطن والظهر، وهذه يعني من المظاهر التي يعاب فيها الإنسان، أن يكون منتفخ من الأمام ومنتفخ من الوراء. عجره وبجره معناه كله عيوب. هذه الثانية. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. طيب العشنق هو رجل يقال له في أيامنا هذه طويل لكن بدون غلة. نعم طويل لكن من فوق ما في شيء، هذا عشنق. طيب قال إن أسكت إن أنطق أطلق. إذا ذكرت لكم أنه عشنق، إذا ذكرت وانتهت يعني، إذا ذكرت لكم أنه عشنق فأطلق، وإن أسكت أعلق. أنا الآن معلقة، ما أعرف نفسي هل أنا متزوجة أم غير متزوجة، وإن أسكت أعلق. هذه الثالثة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ما شاء الله. وتهامة هي سلسلة جبال تشرف على مكة، ومن ميزة هذه الجبال أنك إذا صعدت عليها في الصيف لا تعرف هنالك حرا، وفي الشتاء لا تعرف هنالك قيضا ولا بردا. هذه ميزة تهامة، جبال المناخ فيها معتدل طوال أيام السنة. عرفنا؟ فيقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني ليل تهامة، إذا صعدت إلى تهامة في الليل ما تشعر بوحشة، لأنك ترى تحتك ماذا؟ مكة وما حولها والكعبة وكل شيء، ترى تحت هذه الجبال. فكأنها تقول زوجي هادئ الطباع وسهل الكلام، وليس إذا جلست معه أتكلم لا أشعر بسان ولا أشعر بملل ولا أشعر بشيء. يعني ذكرت شيئا من محاسنه، فيعني هي راضية نوعا ما عن زوجها. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد أو لا يسأل عما عهد. طيب ما معنى هذا؟ إذا دخل فهد، ومعروف الفهد عند العرب أنه كثير النوم. الفهد وهو معروف، هذه من ميزة الفهد أنه يصطاد فيأكل ثم ينام، كل ما في طالما أن في بطنه شيء يقتات به ينام. هذه ميزة الفهد. إذا دخل فهد يعني مجرد ما يدخل إلى البيت ماذا يفعل؟ ينام. وإذا خرج أسد، إذا خرج فهو شجاع وعنده قوة وبسالة. طيب ولا يسأل عما عهد، إذا عاد لا ما يسأل يا زوجتي ماذا فعلت وماذا اشتريت وماذا بعت وأين أثاث البيت وأين هذا وأين الأولاد، ما يسأل شيء، ما يسأل زوجه عن شيء. عرفنا؟ فكأنه يعني الدنيا عنده أو البيت عنده أمر ثانوي، يخرج إلى خارج البيت يعرف الناس عنه ما لا يعرفه أحد، يعرفون بسالته وشجاعته وقوته، لكن في البيت نعم، في البيت نعم. ثم قالت السادسة زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذه زوجها إذا جلس على مائدة ما يترك شيئا، إذا أكل لف، إذا أكل لف ما يترك ولا لقمة. طيب وإذا شرب اشتف، والاشتفاف هو ألا يترك في كعب الإناء أثر. طيب فما يترك شيئا لا من طعام ولا من شراب، إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف، يعني مع أنه يأكل ويشرب يشرب، لكنه إذا نام بجانبي يدير لي ظهره. إذا اضطجع التف يعني ليس له رغبة فيه ولا في النساء ولا في شيء من هذا. وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف، ما يمد يديه أو يده إلى ما تحت ثيابه، ما عنده هذا الخاطر وما عنده هذه الرغبة وما عنده هذه الشهوة، ما يولج الكف ليعلم البث، حتى يعلم كم أنا حزينة وكم أنا منغص علي يعني عيشتي وكم أنا أريد وكم أنا أشتاق وكم أنا أشتهي وإلى ما هنالك. ما يفكر في هذا، ولا يعني يحسب لهذا حسابا، أني أنا حزينة وأني أنا عندي بث، عندي حزن، وعندي اشتياق، وعندي يعني شهوة، ما يكترث لهذا أبدا، ما يولج الكف، ما يدخل يده إلى تحت ثيابه. ثم قالت السابعة: زوجي غياياء عياياء طبقاء كل داء له داء. زوجي ماذا؟ غياياء عياياء طبقاء كل داء له داء. شجك أو فلك، أو شجك أو فلك أو جمع كلا لك. ما قصة هذا الزوج؟ زوج عياياء، ما معنى عياياء؟ يعني مريض. عياياء يعني عيي ومريض وسقيم وإلى ما هنالك. وغياياء مع أنه مريض لكن عيناه إلى كل ملذات الدنيا، كل ما يعني يذكر عن الغي فهو في هذا الرجل، مع أنه مريض لكن عينه بيضاء. نعم. طيب، طبقاء مع أنه مريض وصاحب شهوة، مع ذلك كلام ما يحسن الكلام. طبقاء يعني كلامه وفمه ينطبق دائما وما يحسن الكلام. شجك أو فلك، سواء ضربني ولا نهرني ولا زجرني أو كل ذلك لك، يعني أحيانا يضربني وينهرني ويصرخ في وجهي وينتهرني ويفعل معي الأعاجيب، مع ذلك لا أنال منه شيئا. عرفنا؟ فكل هذه الصفات في هذا الزوج السابع. قالت الثامنة: زوجي المس أرنب والريح ريح زرنب. المس أرنب يعني رجل حساس، رجل إذا تكلمت معه كلمتين يبكي، رجل حساس. والريح ريح زرنب، وريحه عطرة كأحلى يعني عطور الدنيا، والزرنب نوع من العطور من البخور مما يعطر به المجالس، يعني رجل حساس ورجل كله طيب وكله يعني ريحه عطرة وإلى ما هنالك. ف يعني نوعا ما مدحت زوجها، لكن ما هذه الصفات التي تريدها مرأة الجاهلية من زوجها؟ هي تريد رجلا قويا ويعرف كيف يدير بيته، كأن هذا الرجل يعني رجل كالنساء، كأنه رجل كالنساء، حساس زائد عن اللزوم، ومع ذلك يهتم بعطوره وبريحه وما شاكل ذلك. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد قريب البيت من النار. زوجي رفيع العماد، رفيع العماد يعني عمود خيمته عالية، عمود خيمته عالي، وهذه صفة أو كناية يكنون بها عن الرجل الكريم، لأن الرجل البخيل ما يريد أن يراه المارون في طريقه كيفما مر. عرفنا؟ أما الكريم فيعلي بيته ويعلي خيمته حتى أي إنسان يمر يعرف أن هناك بيت يذهب فيستضيف عنده. فتقول: زوجي رفيع العماد، يعني عمود خيمته عالي. فهذه دليل على ماذا؟ على كرمه. رفيع أو طويل النجاد، والنجاد هو محمل أو محامل السيف. محامل السيف عندما تكون طويلة يعني الرجل طويل، يعني رجل طويل، وهذه من الكنايات الجميلة التي يكني بها العرب عن طول قامة الرجل. طويل النجاد يعني محمل سيفه طويل، فإذا كان هو قصير قامة لن يستطيع أن يحمل محمل سيف طويلا، لكن إذا كان طويل القامة فيستطيع ذلك. قريب البيت من الناد، يعني إذا ذهب إلى ناد، إلى مسامرة، إلى مجلس، إلى يعني مكان يعني يجلس فيه ويتسامر فيه مع أصحابه، فبيته قريب، أينما حل ضيف يأتي فيكرم ضيفه. فذلك من الصفات الحميدة، هذه من الصفات الحميدة، يعني أينما ذهب يكون قريبا من بيته، بحيث لو أتاه ضيف يسرع مباشرة إلى إكرام ضيفه. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. زوجها اسمه مالك، وهذا مالك يعني أفضل من ذلك، أفضل مما ذكرتم كلكم، أفضل من كل التسعة الذين ذكرتموهم. مالك له إبل كثيرات المبارك، يعني في حول البيت، في فناء البيت هنالك مبارك لكل إبل مالك يبركن في فناء بيته. قليلات المسارح، يعني ما يذهبن إلى بعيد، ما يبعدن يعني خارج البيت. لماذا؟ إذا سمعنا صوت المزهر، وصوت المزهر يضرب به ويضرب بالطبول عندما يأتي من؟ عندما يأتي الضيوف. طيب، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني أتت الساعة سنذبح، عرفنا؟ فلا يبعث بإبله إلى مكان بعيد، قليلات المسارح، حتى ما تذهب الإبل وإذا أتى ضيف ما في شيء نذبح له. فتعرف الإبل أنه إذا سمعت صوت المزهر يعني أتت الضيوف فستذبح هذه الإبل. إذن وهي صفة يعني جميلة في هذا الرجل، فمدحت زوجها بكرمه. الحادية عشرة، وهي صاحبة من سمي الحديث باسمها، وهي أم زرع، والحديث هو حديث أم زرع. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أبو زرع هذا طبعا تصف زوجها بكل الصفات الآن، وتصف ما فيه من صفات وما في عائلته كلها من صفات. قالت: وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. أناس من حلي أذني، يعني حرك أذني بحلي. وفي العادة أن القرط إذا وضع في الأذن وكان خفيفا لا يحرك الأذن، لكن إذا كان ثقيلا ماذا يفعل بالأذن؟ تتحرك. إذا مشت المرأة وفي أذنها قرط ثقيل بمعنى أنه ثمين، ماذا يفعل بالأذن؟ يحركها. أناس من حلي أذني، يعني أعطاني قرطا جميلا ثقيلا ثمينا فوضعته في أذني، فهو دلالة على ماذا؟ أنه يعطيها، أنه يصرف عليها، أنه يعطيها ثمن حلي وأساور وما شكل ذلك من الأمور. وملأ من شحم عضدي، يعني ويطعمني ويكثر في إطعامي حتى أني امتلأت شحما، يطعمني ويكثر في إطعامي. وبجحني، يعني دللني، فبجحت إلي نفسي فسقت فيها، يعني فرحت بهذا التبجيح وفرحت بهذا الدلال، فأصبحت يعني أفرح لهذا. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. وجدني في أهل غنيمة، يعني في أناس يرعون الأغنام، بشق يعني في مكان في شق جبل، يعني كان أهلها ماذا؟ فقراء يرعون الأغنام ويعيشون في شق جبل. فجعلها في ماذا؟ جعلها في صهيل، في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الصهيل هو صوت من؟ الخيل. فجعلها في أهل الخيل، وجعلها في أهل أطيط، والأطيط هو صوت الإبل. ودائس يعني الذي يدوس على زرعه ليقطفه، فعندهم مزروعات وعندهم أرض تزرع وفيها خيرات. ومنق يعني وينقي مزروعاته، يعني ليس عنده أرض يأخذ منها ويأكل، لا، بل ينقي منها أفضل شيء ويأكله. إذن عندهم خيل وعندهم إبل وعندهم مزروعات، وينتقون من تلك المزروعات ما يناسبهم ويتركون الباقي، فهم أهل ثراء وعطاء. ثم قالت: فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، إذا قلت قولا فما أحد يقول لي قبح الله وجهك، ما أحد يقول لي لماذا قلت هذا، أقول فلا أقبح، ما أحد يرد قولي في البيت. وآكل ماذا؟ وأرقد فأتصبح، إذا نمت أضحي في النوم وأنام كيفما أشاء. وإذا شربت فأتقنح، يعني أشرب حتى أرتوي. والشراب عندهم كما سيأتينا من جملة الأمور الاقتصادية التي عندهم، الشراب عندهم كان يعني نادرا، وكانوا أحيانا يمصون الجلود من قلة الماء. فأشرب فأتقنح. ثم قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ وصلت إلى أم زوجها، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها يعني القدور التي تطبخ فيها قدور كبيرة جدا، عكومها رداح وبيتها فساح، يعني تستقبل من الضيوف العدد الكثير وتطعمهم كلهم. هذه صفة حماتها أم أبي زرع. ثم قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. ابن أبي زرع، طيب، مضجعه كمسل شطبة، يعني ينام على ما توضع عليه إبرة. دليل على ماذا؟ على ضعفه، على يعني هزل جسمه. وهذه صفة محمودة كانت في الرجال ألا يكون ممتلئا، عرفنا. فإذا كان الرجل ممتلئ ما يستطيع، لا يجاهد ولا يقاتل ولا يزرع ولا إلى ما هنالك. فالصفة صفة أن يكون الرجل هزيلا صفة محمودة عنده. ويشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من الماعز إذا بلغت 4 أشهر، يعني قطعة لحم صغيرة تشبعه ويأكل ما له أكل أكثر من هذا. ثم قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. بنت أبي زرع تطيع أمها وتطيع أباها وتملأ كساءها، يعني جسمها ممتلئ، وهذه صفة محمودة كذلك عند نساء الجاهلية. وغيظ جارتها، يعني بهذه الصفات هي تغيظ ضرتها، تغيظ جارتها يعني ضرتها. طيب، فهذه الصفات تغتاظ منها جارتها التي هي متزوجة من زوجها. ثم قالت جارية أبي زرع، حتى أنها تمدح لمن؟ بجارية أبي زرع. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. ما تفشي أسرارنا، لأنها تستمع إلى ما لا يستمع إليه أحد. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني ما تفسد طعامنا ولا تجعل طعامنا غير مأكول. طيب، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني نظيفة، ما تترك الأماكن حتى تعشش فيها الحشرات ومشاكل، فهي نظيفة. ثم قال خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. خرج أبو زرع من البيت، وكنا نصف اللبن في البيت، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. كل هذه الصفات، مع ذلك خرج أبو زرع في يوم من الأيام فوجد امرأة معها ولدان، فطلق أم زرع ونكح تلك الزوجة. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية. نكحت بعده رجلا ليس هنالك رجل مثله في الثرى، أسلح من كل أماكن الدنيا يأتي بها، خطية من الرماح، رماح اليمن من أجمل الرماح. طيب، ويركب ما يشاء من المركوبات الثمينة من خيل وإلى ما هنالك، وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني كل شيء يعني أريده وكل شيء أشتهيه أعطاني إياه. أراح علي نعما وأعطاني من كل رائحة زوجة. ليس فقط أنه أعطاها قرط أو أعطاها يعني أكلا تأكله أو ما شاكل، لا، أعطاها من كل رائحة زوجة. طيب، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، بل وأعطاها ما تمير به أهلها كذلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ما الفرق بين الأول والثاني؟ العطف والحنان. الثاني أعطاها أموال ما تأكلها النيران، لكن ما أعطاها ذلك الحب والحنان الذي رأته مع أبي زرع. عند أبي زرع إذا تكلمت كلامها مسموع، وإذا قالت فقولها يعني ما يقبحها أحد، وتفعل ما تشاء في بيتها، وتحبها حماتها، وتحبها بنتها، وتحبها ويحبها ابنها، وتحبها جاريتها، فهي إذن عندها يعني جو البيت كله جو فيه عطف وفيه حنان وفيه استقرار وفيه طمأنينة. أما الثاني مال مال مال مال، طيب المال ماذا يقدم وماذا يؤخر إذا كنت ما أحس بذلك الحنان والعطف الذي كنت أحسه مع أبي زرع؟ فإذا قالت إذا جمعت كل ما أعطانيه الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ثم قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. لما قصت له القصة قالت أنا قال لها أنا الآن لك كما كان أبو زرع لأم زرع، يعني ما لقيت أم زرع من أبي زرع من حنان وعطف أنا أعطيك إياه، فأنا أعطيك ما أعطى أبو زرع أم زرع، إلا أن الفرق بيني وبينه أني لا أطلقك. فقالت عائشة أنت أفضل من أبي زرع. أنت أفضل من أبي زرع، فأنا أعرف أنك أفضل ولن تطلقني، فهذه يعني صفة أعلمها فيه. إذن هذه باختصار صورة للحالة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الأزمنة. نساء يتكلمن على أزواجهن، ونساء يخرجن من بيوتهن، ونساء عندهم يتفشى فيهم الزنا والتبرج وما شاكل ذلك من الأمور، وحتى الرجال ما في أمانة، يعني ما في يعني صفة الكرم والمروءة والشجاعة صفة نادرة إلا عند أشراف القوم. هؤلاء كانوا يتفاخرون بكرمهم وبأنسابهم وبشجاعتهم، لكن ليس إلا للفخر فقط وليس لشيء آخر. أما مسألة الجنائز عندهم فكان إذا مات عندهم أحد كانت النساء تخمشن وجوههن ويضربن خدودهن ويشفقن جيوبهن ويدعين بدعوى الجاهلية وكانت منهم الصالقة، وهي التي تنعي من مات لها بصوت عال، وكان منهم الحالقة، وهي التي تحلق شعرها دليل على حزنها على من مات لها، وكان منهم الشاقة، وهي التي تشق ثيابها كذلك حزنا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث. وإذا مضى جنازة كانت النساء يقولن لهذه الجنازة لصاحب هذه الجنازة قد كنت في أهلك ما أنت، قد كنت في أهلك ما أنت، يقولنها مرتين، وهذا للأسف موجود حتى إلى يومنا هذا. يا مهنين يعني من هذه الألفاظ فتعطيه بعبدوه. نعم، فتصفه بصفات حسنة بصوت عال وتصف محامده، وهذا كان يفعله من نساء الجاهلية. أما بالنسبة للمواريث فقد كان الرجل إذا مات لم يرثه إلا ابنه المقاتل. ما معنى المقاتل؟ الذي بلغ سن القتال يرث كل مال أبيه، وليس للنساء شيء، وليس للبنات شيء، وليس للصغار شيء. وإذا لم يكن عنده مولود ذكر بسن القتال ورثه أخوه، وليس كذلك لأبناء الميت شيء أبدا، فيرث الأخ كل شيء إذا لم يكن عنده ابن. وكانوا لا يأكلون أموال اليتيم، كان عندهم خصلة لا يأكلوا أموال اليتيم، لكنهم لا يكرمونهم. وكان عندهم شيء اسمه المعاقدة والمعاهدة، بمعنى أن رجلين إذا تعاقدا وتعاهدا على أن يكون دم هذا بدم هذا، ودين هذا بدين هذا، وعقل هذا بعقل هذا، فيقول دمي دمك وهدمي هدمك، ترثني وأرثك، أعقل عني وأعقل عنك. هذه المعاهدة والمعاقدة بينهما كان إذا كانت بين رجلين فمات واحد منهما فالثاني يرثه، فالثاني يرثه ولو لم يكن له أي قرابة به. طيب، مجرد أن كان بينهما معاقدة ومعاهدة. من الأمور الاجتماعية الأخرى التي كانت عندهم أنهم كانوا يسيئون الجوار، وكانوا يقطعون الأرحام، وكان يأكل بعضهم أموال بعض، وانتشر فيهم الفخر بالأنساب والطعن بالأنساب. يعني إذا كان أحد عندهم من أهل نسب فكان يفتخر بذلك، وإذا كان أحد عندهم من نسب وضيع أو متواضع فيعيرونه بذلك ويطعنون به من أجل ذلك. باب الأمور التي أقرهم عليها الإسلام أنهم كانوا يطعمون المساكين، وكانوا يقرون الضيف، حتى ضيوف الحجيج أو غير الحجيج كانوا يضيفون من يأتيهم، وكان منهم من يحسن الجوار ويصل الأرحام، وكان أشرافهم وليس كلهم، كان أشرافهم يخشون أن يؤثر عليهم كذبة فلا يكذبون، ليس لخوفهم من الكذب وليس لخوفهم من الله، وإنما حتى لا يقال فلان كذب، حتى لا يقال إن فلانا كذب. أما الحالة السياسية التي كانت سائدة عندهم فقسموا الناس فيما بينهم إلى قبيلة وبطن وفخذ وعشيرة، ثم إلى فصيلة وفئام وجماعة ورهط وعاقلة وعترة. وهذه فصائل من يعني كل واحدة تضم مجموعة من الناس ضمن مجموعة أكبر منها، فالقبيلة أكبر شيء، ثم تنقسم القبيلة إلى بطون، وكل بطن ينقسم إلى عشائر، وكل عشيرة تنقسم إلى فخذ وإلى ما هنالك. فكل الناس عندهم مقسمون على هذا التقسيم. أما بطونهم التي كانت معروفة عندهم من بطون قريش بنو فهر وبنو عبد مناف وبنو عبد المطلب وبنو عدي، هؤلاء أربعة كانوا مشهورين من ضمن قبيلة قريش. أما القبائل التي كانت خارج قريش فمنهم مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار وغيرها من ورع وذكوان وغيرهم من القبائل التي كانت خارج مكة. ومن قبائل اليمن كانت عندهم كندة وكانت عندهم دوس وغيرهم من القبائل التي كانت معروفة في تلك الأيام. وكانوا يهتمون كثيرا بهذه الأمور أي بالأنساب، وكان أعلمهم بالأنساب أبو بكر الصديق، كان أعلم إن أعلم رجل في الأنساب كان في زمن الجاهلية كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان لكل قوم رؤساء، والرؤساء هؤلاء يعني مثل رئيس العشيرة أو شيخ العشيرة، إذا أمر بأمر فأمره يطاع ولا يقدم أمره على أمر أحد. وكانوا إذا خلعوا رجلا من عندهم ينفى من القبيلة أو من العشيرة أو من البطن ينفى، وحتى أنه لو وجد في يوم الأيام قرب العشيرة قتل، لو وجد لقتل ذلك الرجل. وكان لقريش دار يجتمعون فيها ويتسامرون فيها ويتداولون فيها الأحوال السياسية عندهم، اسمها دار الندوة، اسمها دار الندوة. وكان عندهم ما يعرف بالتحالف، فكانت القبيلة أو العشيرة تتحالف مع عشيرة أخرى على شيء من الأمور، لكن إذا رأى الحليف الأول حليفا آخر أعز من الحليف الأول تركه وتحالف مع الأعز والأقوى، عرفنا؟ فالنكث بالحلف كان أمرا هينا عندهم، عرفنا؟ فحلف بين عشيرتين، عشيرة أولى وجدت أن الحلف مع عشيرة ثالثة أنفع لها من الحلف مع ذلك العشير، فتنكث الحلف الأول وتعمل حلفا آخر. وكثر بينهم الخلاف حتى أنه صار بينهم حروب وخلافات، وكما قلنا الخلافات كانت على أساس الأحلاف، فكان يصير هناك حلف بين عشيرتين، فهاتان العشيرتان تحاربان على أساس هذا الحلف، وكان فيهم أحلاف غير الحلف، هذا الحلف المصادقة وحلف المعاهدة، كان فيهم أحلاف بمعنى أنهم كانوا يتفقون على أمور، هذه الأمور كانوا يعني يبتون فيها في أمور في أمور حكمهم. وقال عليه الصلاة والسلام في فيما يتعلق بهذه الأحلاف، قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. وكان لبعض أهل الجاهلية منعة، بمعنى أنه لو كان قتل من عندهم من عندهم عبد لما قبلوا إلا أن يقتل به حر، وإذا قتل من عندهم امرأة كانوا لا يقبلون إلا أن يقتل بها رجل. وهذه لبعضهم خاصة ببعض من كان عنده منعة من أهل الجاهلية. وكان عندهم ما يسمى بالقسامة، والقسامة هي أنه إذا قتل رجل، وهذه حصلت، أنه خرج في يوم الأيام رجل من بني هاشم ومعه رجل من عشيرة أخرى، فلما وصلا إلى مكان ما اختلفا فقتل الرجل الآخر الذي من بني هاشم، طيب، فدفنه أو تركه يموت وعاد. فمر مار بذاك الذي قتل من بني هاشم وكان ما زال على قيد الحياة، فقال: فلان قتلني، وسماه باسمه. فذاك القاتل لما عاد إلى مكة سألوه: أين صاحبك؟ قال: يعني حصل معه أشياء وكذب عليهم فمات، وقال أنه دفنه وما شكل ذلك. فأتى من الذي مر به وعرف الذي قتل، فقال لهم: قتله فلان، وسمى له طبعا ذاك المقتول، سمى له، قال: إذا وصلت فاسأل عن بني هاشم، فإذا قالوا لك هؤلاء بنو هاشم فاسأل عن بني عبد المطلب، فإذا قالوا هؤلاء بنو عبد المطلب فاسأل عن أبي طالب. فسأل عن أبي طالب فقال: أنا أبو طالب، ما بالك؟ قال: فلان قتل قريبك فلان. طيب، فأتى بالقبيلة التي ينتمي إليها القاتل، فقال لهم: لا نقبل إلا أن يقتل ذاك أو مئة من الإبل. واضح هذا؟ إما تعطونا دية الرجل مئة من الإبل، وإما أن يقتل القاتل. طيب، قالوا: أوما غير ذلك؟ يعني أعطينا حل غير هذا. قال: أن يقسم 50 رجلا من قبيلته أنه ما قتل. يأتي 50 رجل من قبيلة القاتل ويقولون: فلان ما قتل. فاجتمع 50، ولكن أتت امرأة من تلك القبيلة، وكانت المرأة من بني هاشم وتزوجت من القبيلة الثانية، فأتت إلى أبي طالب قالت: يا أبا طالب، هل يعني عفوتني من يعني قسم ابني، وكان ابنها صغيرا، وأعطيك مكانه كذا وكذا من الإبل؟ قال: نعم. أتى رجل آخر قال: يا أبا طالب، أعفني من القسم وأعطيك كذا وكذا من الإبل؟ قال: نعم. فقبل منهم 48 قسما، قبل منهم 48 قسما، وطبعا قسمهم كان قسما مغلظا بالله سبحانه وتعالى، فما حال الحول إلا و48 قد مات، فما حال الحول إلا و48 كلهم مات. فهذه كانت معروفة، أنه إذا قتل قتيل أتوا بالعشيرة واستقسموا على ذلك ببضع أو بكثير من الرجال، يقسمون على أن القاتل ما قتل، وكانوا يخافون من هذا، لأنه عرف في ذلك الوقت أنه من أقسم كاذبا ما يحول عليه الحول، ما يحول عليه الحول. أما حالتهم الاقتصادية فكانت عندهم رحلتان، واحدة في الصيف وواحدة في الشتاء، يذهبون إلى بلاد الشام يتاجرون فيما عندهم من المتاع، يبيعون ويشترون، وكانوا يمرون بيثرب، أي المدينة، وكانت تسمى في ذلك الوقت بيثرب، وكانوا يمرون بغفار، كذلك منطقة لقبيلة من بني غفار، وكانوا يمرون كذلك على مساكن الذين ظلموا أنفسهم من مدائن قوم لوط إلى مدائن نبي الله شعيب إلى مدائن نبي الله ثمود. كل هؤلاء كانوا يمرون عليهم في كل تجاراتهم، وكانت عندهم أسواق كذلك يتاجرون فيها ويتناشدون فيها، كسوق عقاب وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، كلها أسواق كانت عندهم يتاجرون فيها إما بمتاع وإما يتناشدون فيها ويتبارون بالأدب والشعر وما شاكله ذلك. وكانوا يتعاملون بالربا، وكان ممن يتعامل بالربا كثيرا العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل إسلامه. وكان أهل يثرب، أي أهل المدينة قبل الإسلام، من أخبث الناس كيلا، كانوا يكيلون بكيلين، كيل للبيع وكيل للشراء، كيل للبيع وكيل للشراء، فكان عندهم كيلان، فكانوا من أخبث الناس كيلا. وكان العرب في ذلك الوقت يتاجرون بالخمور، وكانوا يبيعون ويشترون الكلاب، يتاجرون بثمن الكلب، وكانوا يبيعون بيع المنابذة وبيع الملامسة. والمنابذة هو أن يعرض الإنسان متاعا كثوب مثلا على إنسان، فلا يمسكه ولا يمسه ولا يقترب منه ولا ينظر إليه، وإنما يشتريه كما هو. والملامسة هي أن يلمس الثوب لكن لا يطلع على ما فيه، إذا كان في عيب في في في ثقب في أي شيء من العيوب ما يطلع عليها ويشتريه كما هو. وكانوا يعلمون، وهنا الطامة، أن المال الذي من الربا والمال الذي من الميسر والمال الذي من مهر البغي كلها أموال خبيثة لا يضعونها عند الكعبة. وهذه طامة، مع كل ما عندهم من المتاجرات هذه الخبيثة، مع ذلك يعلمون أنها خبيثة، لذلك لا يقربونها إلى الكعبة أبدا. وكانوا يشتغلون بغير التجارة، فمنهم من كان يرعى الأغنام، ومنهم من كان يزرع، ومنهم من كان عنده مهنة وحرفة، إلى ما هنالك من الأمور. أما أطعمتهم وأشربتهم فكانوا في ضيق شديد، حتى أنهم كانوا من شدة العطش يمصون الجلود في بعض الأحيان، وكانوا يأكلون الميتة ويسمونها ذبيحة الله، وكانوا يأكلون الدم، وأحيانا يخلطونه بالوبر ويسمون هذه الأكلة العلهز، أكل الدم مع وبر، يأكلون هذه الأكلة في مجاعاتهم. وكانوا يأكلون بسبعة أمعاء، يعني أحدهم تحلب له الشاة سبع مرات ولا يشبع من كثرة أو من كبر بطونهم. وكانوا يشربون الخمر ويتساقون ويتخذون ساقيا ويقولون له اسقنا كأسا دهاقا، بهذا التعبير اسقنا كأسا دهاقا. ومنهم من حرمه على نفسه في الجاهلية كأبي بكر الصديق، حرم الخمر على نفسه في الجاهلية. وكانوا يشترون لهو الحديث فيتخذون القيان والمعازف ويقولون للعازف وللمغني اسمد لنا، طيب يعني غني لنا وتغنى لنا. وكانت عندهم بعض الآداب، مع كل قلة الحياء هذه وكل قلة الأدب هذه، كانت عندهم هذه الآداب. فكانوا إذا ما أرادوا أن يتخذوا كنفا اتخذوها بعيدا عن بيوتهم، يعني أماكن قضاء الحاجة كانت تكون بعيدة عن البيوت. هذا باختصار أمر الجاهلية وحالهم، سواء من حال تعبدية أو من حال اقتصادية أو من حال اجتماعية. بعض البيانات التي كانت معروفة فيما حولهم كاليهود، فكانوا في يثرب وكانوا في خيبر وكانوا في فدك، وكانوا ينتظرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان حولهم أيضا من النصارى في بلاد الروم، في مدن التي هي تابعة لأرض الروم، وكانوا كذلك ينتظرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان حولهم بعض المجوس من أعمال فارس وما حولها. ما مصير من مات في الجاهلية، الذي قضى في الجاهلية أين هو الآن؟ هل نقول إنه من أصحاب النار، أم أننا نقول من أصحاب الجنة لأنه ما أتاه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أم أننا نقول إنه سيكون وستعرض عليه الجنة والنار، أو يعرض عليه الحق والباطل يوم القيامة، فيفتن في عرصات يوم القيامة، فإما إلى جنة وإما إلى نار. القول الذي يجمع، أو الذي يعني نفصل فيه في مسألة أصحاب الفترة الذين كانوا في الجاهلية، أنهم من أصحاب النار، أنهم من أصحاب النار، وذلك لأسباب. السبب الأول أن الدعوة وصلتهم، وليس بمشترط وليس بشرط أن تصل الدعوة عن طريق نبي أو رسول بالمعنى الاصطلاحي، يعني بمعنى أنه نبي أو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد وصلت لأهل الجاهلية دعوة الحق كما هي. وتقدم معنا كلام زيد بن عمرو بن نفيل، وكلام عمرو بن عبسة، وكلام ورقة بن نوفل، وكلام قص بن سعد الأيادي، كل هؤلاء تكلموا بالحق أليس كذلك؟ وأقاموا الحجة على الكفار وعلى الجاهليين بما يضحض شبههم وبدعهم. فليس هنالك أي مجال لأن يقول واحد من الجاهلية أنا ما أتتني دعوة الحق. واضح هذا؟ أما قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس المقصود بهذا كما قال أكثر أهل التفسير، ليس المقصود هو الرسول الذي هو بالمعنى الاصطلاحي، وإنما إذا وصلته الدعوة من أي الجهات وصلت فقد وصلت الدعوة. واضح هذا؟ فليس بشرط أن تكون الدعوة من نبي أو رسول. هذه أول. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالنص أن كثيرا من أصحاب الجاهلية في النار، منهم مثلا أمه وأبوه. أما أبوه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وقال لرجل آخر أتاه يسأل عن أبيه قال إن أباك في النار، إن أباك في النار. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فما أذن له. ولا يحرم الإنسان الاستغفار لإنسان إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مشركا، إلا إذا كان مشركا. وكذلك أتى بالنص أم سلمة الجعفي وأختها كذلك، وكانتا كريمتين، وكانتا يعني أصحاب يعني صاحبتي كرم وجود. ورد بالنص أنهما في النار. وورد بالنص كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان كريما، طيب كان كريما، لما سئل عنه هل ينفعه كرمه قال لا، إنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لما سأله عدي بن حاتم عن أبيه حاتم الطائي، ومعروف من هو حاتم الطائي بكرمه وجوده، لما سأله عن أبيه قال يا عدي إن أباك طلب شيئا فأصابه، إن أباك طلب شيئا فأصابه. ما الذي طلبه؟ الذكر، طلب الذكر فأصابه. هذا الذي طلبه، طلب الشهرة، طلب السمعة، طلب الذكر الحسن، فأصاب الذي طلب. غير هذا لا يصيب، غير هذا لن يصيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وبنى المسجد حفر ونبش قبور كثير من الذين دفنوا في ذلك المكان وما راعى لهم حرمة، وما راعى لهم حرمة. فلو كان عند يعني هنالك احتمال أن يكونوا من أصحاب الجنة أو أن يعرضوا يوم القيامة فيفتنون إما لجنة وإما لنار، لكان عمل بالأحوط، والأحوط أن ألا ينبش قبورهم، صحيح؟ مع ذلك نبش قبورهم وما ترك منهم أحدا. وذلك كان في خيل لبني النجار في المدينة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما أمر إنسانا، أمر رجلا من أصحابه قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، إنما هم فحم جهنم، آباؤهم الذين ماتوا. يعني من؟ يعني أهل الفترة الذين كانوا في الجاهلية. نتكلم الآن حول بعض الأحداث التي حدثت قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان فيها التهيئة كما ذكرنا والتوطئة والتمكين لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد. من ذلك مثلا حفر زمزم. قال عبد المطلب كما ثبت عنه ذلك في يوم قال إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال أحفر طيبة، أحفر طيبة. قال وما طيبة؟ قال ثم ذهب عني فرجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال أحفر برة، فقلت وما برة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال أحفر زمزم، فقال أحفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم عند قرية النمل. قال فلما أبان له شأنها ودل على موضعها وعرف أن قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره. إذن أكبر أولاد عبد المطلب من؟ الحارث ابن عبد المطلب. فحفر، فلما بدا لعبد المطلب الطي، الطي يعني مكان البئر، كبر. إذا دله على مكان البئر تماما عند قرية النمل. طيب هنالك ترى وتحفر عند في بئر زمزم، فتظهر بئر زمزم، وكانت البئر يومئذ قد طمت وذهبت آثارها وما عادت تظهر. وكما قلنا هي لما حفرت في زمن إسماعيل بعدها بسنوات لما صارت حرمة البيت مستباحة وصار كل إنسان يأتي ويأخذ من البيت ما يريد، طمت زمزم وما عادت تظهر بعد ذلك ولا ظهرت آثارها إلى زمن عبد المطلب. قال فلما بدأ له الطي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. فقال عبد المطلب ما أنا بفاعل، هذه بئر أنا أتاني آت في المنام وأخبرني بحالها ومكانها وأنا الآن أحفرها وليس لكم بها حق، وهم يقولون هذه بئر إسماعيل، وإسماعيل جدنا كلنا صحيح؟ إسماعيل جد الجميع، فلنا فيها حق. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد بن هذين. وكانوا كما قلنا وتقدم معنا أنهم إذا كانوا اختلفوا في أمر إلى من يتحاكمون؟ إلى الطاغوت، إلى الكهنة، يتحاكمون إلى الكهنة. قال نعم، وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال والأرض إذ ذاك مفاوز، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة. فني ما معهم من الماء، فقالوا ما لنا إلا أن نهلك الآن ونموت، ما في ماء، ما في طعام، ما في شراب، ما في شيء، والأرض مفاوز يعني بعيدة الأثر وليس هنالك أثر لساكن أبدا، فأيقنوا بالهلكة. واستسقوا ممن معهم من قبائل قريش يعني بالمارين، فأبوا عليهم وقالوا إنا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما تخوف على نفسه وأصحابه قال ما ترون؟ قالوا ما رأينا إلا أن نتبع لرأيك. الآن أنت يعني الكبير فينا وأن نحن نتبع ما تشاء، كيف ما تريد نفعل، فأمرنا بما شئت. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واراه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. الآن كل واحد في قوة وعنده شيء من الطاقة يحفر قبره، كلما أتى إلى الهلكة ندفعه فيدفن مكانه ويبقى فينا رجل واحد، فيضيع واحد أحسن ما يضيع الجميع. طيب قالوا سمعنا ما أردت. فقام كل رجل منهم يحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا لعجز، لا نبتغي لأنفسنا حيلة، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا، هذا عجز الذي نحن نفعله الآن، قوموا نرتحل لعلنا نجد بعض الماء. فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب على راحلته فركبها، فلما انبعثت بهم فجرت من تحت خفها عين ماء عذب، من تحت خف ناقة عبد المطلب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال هلم إلى الماء فقد سقانا الله عز وجل، فأشربوا واستقوا. فشربوا واستقوا فقالت القبائل التي نازعته قد والله قضى الله عز وجل لك علينا يا عبد المطلب، ما لنا الآن وللكاهنة، الأمر الآن أصبح بينا وظاهرا أن الله أعطاك الماء من بيننا كلنا، فكما أعطاك هذا الماء أعطاك زمزم، وهذا الأمر أنت مخصوص به دوننا. قد والله قضى الله عز وجل لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا. الذي سقاق هذا الماء بهذه الفلات هو الذي سقاق زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. وعندها قال عبد المطلب لما عاد وحفر وأكمل حفر زمزم، قال لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. ما أحلها لأحد أن يغتسل بماء زمزم، وإنما من أراد أن يشرب منها فهنيئا مريئا. هذا الأمر كان سببا عظيما وكبيرا لأن يرفع من قدر عبد المطلب بين قبائل قريش كلها، بين عشائر قريش كلها. لماذا؟ لأن الاستقاء في بلد ليس فيه ماء أمر عجيب وأمر كبير، وأمر يعطي صاحبه منعة ورفعة وشأنا بين أقوامه ليس بعدها منعة. صحيح؟ قلنا كانوا يمصون الجلود من قلة الماء، وصار عندهم زمزم الآن. طيب، والسبب في ذلك من؟ عبد المطلب. إذن صار عبد المطلب كأنه سيد قريش، بل هو في من الناحية العملية هو سيد قريش. طيب، هذا ما ينفع النبي عليه الصلاة والسلام، ينفعه كثيرا، لأنه من؟ لأنه حفيده، ولأنه من صلبه، ولأنه إذا تربى في كنف جده بعد ذلك سيكون له الشأن الكبير أن سيكون محمد عليه الصلاة والسلام في مجلس الأشراف وفي مجلس الأعيان، وجده هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يقضي ما يريد. طيب، ومن بجانبه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فأعطى ذلك منعة، وأعطى ذلك رفعة، وأعطى ذلك شأنا لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد. قبل أن يولد، فكانت السقاية بعد ذلك في عبد المطلب ومن بعده من صلبه بعد ذلك، وكان كما قلنا كان ذلك سببا في ارتقاء بني عبد المطلب فوق غيرهم من قريش. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما حدث بعد ذلك من ذبح لابنه عبد الله، أو من نذر لذبح ابنه عبد الله، وزواج ابنه من أم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يلينا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.